Codziennie kamień żejbilas دايما هرس النفاق والاسد ديالنا بحر كبير ما يغرس دايما البوغاتي يجي فوق ديري ديالنا كاملين جايبلاس دايما هرس النفاق والاسد ديالنا بحر كبير ما يغرس دايما البوغاتي يجي فوق ايوب 8 سنين كاسات فبحور الراب الروم نضو منا قليلة راس انا غيب الفم 97 كنتو باقي الوحش عملنا الراب وكان غراب ومع بقنا بالهامش صوتي نحيو طنجرس ملي كان الراب باقي موسيقى غريبة وباقي حتى اليوم انا معايا دايما موسيقى ديالي هيبة ملي تسمع تفكر ملي قال العين ضربنا صابا بالا بريكو ربي فعلا بوها شريكو ما كدبش عليك هي ويهاب دي مانا ناوي نيكو دريت الحومة السلام عليكم جيب راس ولا تحس واش فيكم دمكم جاري في دمي كيما دمي جاري فيكم ما تلوموليش ملي ليبيا نبريكو ديري ديالنا كاملين جاي بلا دايما نهرس النيفو الاسد ديالنا بحر كبير ما يغرس دايما البوغاتي يجي فوق ديري ديالنا كاملين جاي بلا دايما نهرس النيفو الاسد ديالنا بحر كبير ما يغرس دايما البوغاتي يجي فوق يو سانق فلو دايما هيبو شعبي دايما فلو قمو دايما تسلامو انا في صاحبي علينا بعد لبدينا فوق طنجة واولاد البلاد وفتش غرامو ديالنا كترو بين سناقي في الغربة في طريق وخا ما عمرك شيني راك اميغو ودنك اول صوت سمعت في المسلم والعربي عتقول لي صافي شبعت كدابة صاحبي لازم دير لي دايما تيقن فينا دايما زعيم دايما روبلا دايما سطايم دايما دايما روينا حتى رابيك حزي دايما جاب لاز حيت لا كنت غيرك طويلة عندك ما تبلص والعزمة شي بلا غراض كيما قال بيك الخاسر علاش بغيت الرجال راك باقي خاسر حيت الراب موسيقى سناقي واللي ماشي ولد الزنقة ما عنده ما علاقي ديري ديالنا كاملين جاي بلا دايما نهرس النيفو والاسد ديالنا بحر كبير ما يغرس دايما البوغاتي يجي فوق ديري ديالنا كاملين جاي بلا دايما نهرس النيفو والاسد ديالنا بحر كبير ما يغرس دايما البوغاتي يجي فوق ماكسي ولا عالبوم مش عندهم ما بغاو يلعبوا قدهم ياك ما بقى الحرقة في قلبهم ديري صغار والدم ماشي دمهم عارفهم قطرين وصوتي زوبرهم اليوم بعض الماكسي بغيت نفوترو منا عملت ديري ديالنا خطرو منا اللي قالوا ستيل جديد نخبرهم اللي في اي سطرة عنا ديبلوم قلتو كوميرس جاو الكوميرس الباري منكم مظلوم يلا تبعني بقى زمور نيفو هوم ماشي الهدف ديالي خليت مخلوع مصدوم كتبوا ربي ما تبقاش منكم يمشي نهار تكون ربي عضو صح ماشي غير مجهول ديري ديالنا كاملين جاي بلا دايما نهرس النيفو والاسد ديالنا بحر كبير ما يغرس دايما البوغاتي يجي فوق ديري ديالنا كاملين جاي بلا دايما نهرس النيفو والاسد ديالنا بحر كبير ما يغرس دايما البوغاتي يجي فوق زنق فلو ايو بيك اب الدراري 25 ديما نيفو كاين لي جاب الازرق خلص ولك حزراك دايما مخشوف صعب الصح يبقى مفروش بيك اب راش راس صعب فلو لازق اللي عزز هاد الفن يو